يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، بعض النسخ فرقاه، نعم، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية الحجر وأخذ الحصى وعدده 70 حصاة بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى إلى آخره. يقول جابر رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، بأذان وإقامة، يعني حينما قال في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، والحاجة إلى التصريح في مثل هذا داعية، لكن هناك حاجة إلى أن يقول بأذان وإقامة في صلاة الصبح، أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ يحتمل أن تكون صلاة الصبح بأذانين، أو بأذان واحد وإقامتين، أو بإقامتين، احتمل غير هذا. نعم. نقول تصريح بما هو مجرد توضيح. هذه مسألة لا خلاف فيها، يعني إذا وجد الخلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة بأذانين وإقامتين، بأذان واحد وإقامة واحدة كما بعض الروايات ويقول به بعض أهل العلم، نعم، فهنا لا خلاف في ذلك. وصلى الفجر حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح، يعني صلىها بغلس في أول وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه كبره، دعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدافع قبل أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر بغلس رداء به عليه الصلاة والسلام لكي يطول وقت الدعاء والذكر. فإذا صلىها أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة: المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة، المشعر الحرام اسم للمزدلفة، وقال بهذا غيره، وقال بعض من المشعر الحرام جميع أماكن العبادات من هذه المناسك، مشعر الحرام يشمل مزدلفة وعرفة ومنى وغيرها، لكن المقصود به في الآية وفي الحديث راكب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، هل هو مزدلفة كله؟ الجبل مكان خاص، بدليل أنه كان في مزدلفة، فكيف يقول جابر حتى أتى المشعر الحرام وهو فيه؟ إذن المشعر الحرام أخص من كونه المزدلفة. في منسك ابن جاسر مفيد الأنام، معروف أنه من أطول المناسك وأنفعها، وإن كان لا يحرر المسائل تحريرا كما ينبغي، يقول: المشاهد في زماننا، المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس مسجد مزدلفة، بنفس المسجد، يقول: فيرقاه وإلا وقف عنده، والمطلوب الذكر عنده لا فوقه، نعم، ويكثر من الذكر والدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كيف يقول هنا فيرقاه؟ نعم، الموقف فيرقاه أو يقف عنده، الأصل أن يقف عنده ليذكر الله سبحانه وتعالى عنده. وين؟ حتى أتى المشعر الحرام أتى، ما يلزم منه أن يكون رقاه أو جلس عنده. ويكثر من الذكر والدعاء حتى يسر جدا وزينه سوي بالأرض وقيم المسجد المقام. وهو من أهل العناية بهذه الأمور، الشيخ ابن جاسر من أهل العناية، ويرأس لجان من 50 سنة رحمه الله لتحديد أماكن المشاعر، وهو عمدة في تحديد هذه الأماكن والعلامات، واشترك في وضعها رحمه الله تعالى. على كل حال الشيخ يقول المشاهد في زمانه هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس المسجد، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، لأن ذلك هو فعل الجاهلية. قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، نعم تتمت كلامهم كيما نغير. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري. فإذا بلغ وادي محسر، يقول فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأن الفيل في الأبرة حسر فيه، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، وهذا حيث يمكن الإسراع، لكن إذا كان قدام السيارات ما يمكن. حديث جابر: فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. قوله: وأخذ حصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء اتفاقا. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، وعدد الحصى كما ذكر المؤلف 70 حصاة ليوم النحر، وفي كل يوم من أيام التشريق 21 حصاة، إذن يكون المجموع 21 في 3 = 63، إذا أضيف إليه 7 صارت 70 حصاة. وحجمه كما ذكر المؤلف بين الحمص والبندق مثل حصى الخلف كما جاء في الأحاديث الصحيحة. يقول الشارح البهوتي: فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله، هذا قول الجمهور، وإن استحب الحنفية غسله لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هذا رجل يريد أن يحج وقام بتوكيل من يضحي عنه في بلده، فهل يجب عليه ما يجب على المضحي؟ نعم، هو مضحي فيجب عليه أو يمنع من أخذ الشعر والأظفار وغيرها من البشرة، وكونه يريد الحج لا ينافي كونه يريد الأضحية، فيمنع مما يمنع منه المضحي إلا ما أوجب عليه بسبب الحج، فإن كان متمتعا يقصر من شعره ولو ورد التضحية. وإذا حل من حجه من رمى الجمرة له أن يحلق شعره، لكن في مثل هذه الحالة يمكن أن يجمع بين الأمرين فلا يحلق حتى يعرف أنهم قد ضحوا عنه، والأمر سهل، بإمكانه أن تذبح الضحية في أول وقتها ولا يترتب على تأخير للحلق. وعلى كل حال الحلق أو التقصير في العمرة والحج من النسك والواجبة، فلا يعارض بها حديث المنع من أخذ شيء من البشرة من أجل التضحية. نعم، ما يقص الأظافر، ما يأخذ من بشرة شيء، ما يأخذ من شعر جسده شيء، اللهم إلا حلق الرأس وتقصيره، فهذا مستثنى. يقول: امرأة حجت قبل 20 سنة تقريبا وكانت جاهلة بحكم أنه يجب عليها بالطواف الطهر، فطافت عندما قدمت إلى مكة من دون أن تتوضأ، ماذا يجب عليها؟ إذا كان الطواف الذي طافته ركن في الحج أو في العمرة فهو باقي في ذمتها، عليها أن تأتي به، وما ارتكبته من المحظورات يعفى عنه بسبب الجهل إن شاء الله تعالى. كان عقد النكاح قد تم في هذه المدة فالأكثر على أنه لا بد من تجديده. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول كان بعد التحلل الأول، يعني تحللت التحلل الأول ولم يبق عليها سوى الطواف، أنها لا تمنع من عقد النكاح كما أن الرجل لا يمنع من عقده أيضا، على ما سيأتي تنسلات الإشارة إليه. كلام شيخ الإسلام فيه في فصحى في فرج الناس، كثير من الناس يطوف طواف الإفاضة على وجه لا يصح، مثلا على وجه لا يصح، ثم يذهب إلى بلده وطواف الإفاضة في ذمته، ويحصل له أن تزوج أو كان امرأة تزوجت، عند الأكثر العقد باطل، لا بد من تصحيحه وتجديده. شيخ الإسلام يقول أن التحلل إذا تحلل التحلل الأول سواء كان رجل أو امرأة فإنه لا يمنع من عقد النكاح، وحينئذ عقد النكاح لا يحتاج إلى تجديد. نكمل الفصل الماضي، وقفنا على قول فإذا وصل إلى منى. نعم فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصات، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف. إذا وصل إلى منى وحدها كما ذكر المؤلف من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هل الوادي من منى، وادي محسر من منى، أو لا من وادي منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة؟ وهل الغاية داخلة في المغية أو غير داخلة الجمرة؟ يقول من وادي محسر إلى جمرة العقبة. تقدم الكلام في وادي محسر وهو أنه واد بين مزدلفة ومنى، فهو ليس من مزدلفة ولا من منى، هذا بالنسبة لوادي محسر. وهل الجمرة جمرة العقبة واقعة في منى أو في مكة؟ فعلى هذا نقول الغاية داخلة وغير داخلة، وما الأصل في ذلك؟ الأصل في الغايات هل تدخل أو لا تدخل؟ نعم هذا كلام. إذا كانت من جنس المغية فهي إيش؟ فهي داخل، وإن كانت من غيره فليست داخل. إذا قيل صام إلى الليل، هل الليل داخل ولا لا؟ غير داخل. لماذا؟ لأنه من غير الجنس. نعم نهار ولا من غير جنس النهار. وهنا هل نقول جمرة العقبة من جنس المغيى غايته أو من غير جنسه؟ كيف مغية منها، والغاية جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة. الجنس جنس ما في فاصل بينهم. نقول هي داخلة ولا غير داخلة؟ نعم. وأرجو لكم إلى الكعبين، إلى الكعبين، هل الكعبان داخلان في الغسل ولا لا؟ داخلا بالآية أو بنصوص أخرى؟ كيف؟ إلى كم الكعب؟ داخل في القدم وداخل في الساق، نظير ما عندنا سواء مسوى. الكعب نظير الجمرة سواء مسوى، واقع بين شيئين يتنازعه الأمران، هل هو من الأول أو من الثاني؟ قولان لأهل العلم. وعلى كل حال كثير من التحقيق يرى أنها بذاتها لا يقال داخلة ولا غير داخلة، بل هي تختلف من سياق إلى آخر حسب المرجحات. الذي يقول أن جمرة العقبة من منى يقول أن الرمي تحية منها، نعم، كون الرمي التحية هذا شيء متفق عليه. كيف يقال أن الرمي تحية منى والجمرة التي ترمى خارج منى؟ نعم، الآن قلنا أن الرمي تحية منه، فكيف يحيي شيء منه في خارجه؟ هذا قول من يقول أن الجمرة داخل منه، هم ما قالوا نحيي الجمرة، نعم، وقالوا نحيي منه. الذين قالوا ان منى الجمره خارج منى وان كان رميها تحيه منى، قال نظير تحيه البيت الطواف هو خارج. وعلى كل حال الفواصل بين المشاعر مردها الى التوقيف، مردها الى التوقيف. الان العلامات أدخلت الجمرة ولا أخرجتها؟ أدخلتها في منى ولا في مكة؟ داخل ولا خارج؟ العلامات الموضوعة اللوحات الخضراء الكبيرة، ها، هي الحد، هي الحد، وجعلتها على الحد بين مكة ومنى. ولا يسوغ غير هذا، لا بد أن توضع هي الحد. لماذا؟ لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، هل هي بمكة ومنى؟ نعم، داخل بيت البيت وش؟ لا، البيت الكعب، المسجد مسجد والبيت البيت، نعم، بيوت الله، لكن فرق بين البيت والمسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل البيت وتأسف على دخول البيت، نعم، الحجر من البيت، واضح. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة ويتحية منى، فرماها بسبع حصيات متعاقبات إجماعا، متعاقبات يعني واحدة بعد الأخرى، فعلى هذا لو رماها دفعة واحدة سبع، نعم، ولو رمى السبعين دفعة واحدة كيف يعني السبعين؟ وقد فعل بعض الجهل. نعم وضعها في جورب ورماها جميعا. لو رماها دفعة واحدة أجزأت عن واحدة هكذا يقول أهل العلم، وعن الحسن تجزئه إن كان جاهلا، تجزئ إن كان جاهلا أي رماها واحدة دفعة واحدة. الدليل على كونها ترمى متعاقبات قوله في الحديث جابر يكبر مع كل حصاة، هل يتيسر أن يكبر مع كل حصاة لو رماها دفعة واحدة؟ لا يتيسر ذلك. ولا قالوا ولا يجزئ الوضع لأنه لا يسمى رمي عرفا، وقوله يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي، لكن لو رماها بيده اليسرى الآن يقول يرفع يده اليمنى، يعني يرفع يده اليمنى حال الرمي، ليس معنى هذا أنه يرمي باليسرى ويرفع اليمنى، لا هم مقصودها، لكن لو رماها باليسرى فما الحكم؟ نعم نعم ما أصاب السنة، لم يصب السنة وأجزأه ذلك، لكن خالف السنة لأن الرمي عبادة تليق باليمنى. يكبر مع كل حصاة في حديث جابر قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها. كونه يكبر مع كل حصاة ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، وهل يزاد على التكبير؟ نعم جاء عن ابن مسعود عند أحمد وغيره اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. يرمي بسبع حصيات، إن نقص حصاة واحدة من السبع أو نقص اثنتان فما الحكم؟ الجمهور على أن رميه لا يجزي، لا بد من سبع لأن العدد توقيف ولا مجال للاجتهاد فيه. هناك رواية عن أحمد أنه يجزي، استدل الجمهور بفعله عليه الصلاة والسلام واستدل الإمام أحمد بما في سنن النسائي والبيهقي في إسناد جيد، حين قيل استدل الإمام أحمد بما رواه النسائي والبيهقي عن الإمام أحمد رجع إلى هذه الكتب واستدل بما فيها أو بالحديث الموجود فيها. نعم بالحديث الموجود فيها. نعم يقول سعد رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يعد بعضنا على بعض، هذا عند النسائي والبيهقي وإسناده جيد، لكن فعله عليه الصلاة والسلام الذي فعله وثبت عنه في الصحيح أنه رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم، لكن لو نقص واحدة وعسر عليه الإتيان بها أو فات وقتها يقال أطعم أطعم ولو يسير يجبر الخلل. ولا يجزئ الرمي بغيرها أي بغير الحصى كالجواهر والمعادن في قول جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بالحصى رحمك الله. عند الحنفية يجزئ بما كان من جنس الأرض فيشمل الطين مثلا، لو أخذ طين ورمى به، معروف الطين التراب المخلوط بالماء ليس بحصى اتفاقا لو رمى به عند الحنفية يجزي، لأن المقصود الرمي وقد حصل. يحصل ولا ما يحصل؟ هذا من جنس الأرض، يجزي عند الحنفية. لكن لو رمى بمأكول مثلا بتمر أو نوى، يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، كيف؟ حتى عند الحنفية، لأن ما ليس من جنس الأرض. يقول المؤلف: ولا يجزي الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، يعني لا يجزي الرمي بالحصاة التي رمي بها مرة أولى، لا يجزي أن يرمى بها مرة ثانية، لأنها استعملت في عبادة، استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. هكذا يقول الفقهاء، يقيسون الحجارة، الحجر أو الحصاة التي استعملت في الرمي على الماء إذا استعمل في طهارة ورفع به الحدث، لا يرفع به مرة ثانية لأنه يصير مستعمل. هذا هو المذهب. لكن هل هناك علة جامعة ورابطة بين الأصل والفرع؟ الآن المقيس عليه الماء، والمقيس الحصاة التي رمي بها. الماء جاءت الأدلة التي تخرج الماء المستعمل عن حيز التطهير، ولو من وجهة نظر من قال به. نعم، الحصى ما جاء فيه الأدلة، والقياس لا شك أنه مع فارق وإن كان عمتها. عند الجمهور يجزي مع الكراهة، وعند ابن حزم يجزي مطلقا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح رأي ابن حزم يجزي مطلقا، لو نقص معك حصاة تأخذ من الحوض ترمي به، أورد الشيخ رحمه الله إيراد وهو ممكن مع بعده، بعدا يقرب من الاستحالة. يقول: لو قال قائل هل للحجيج كلهم أن يرموا بحصاة واحدة على هذا القول؟ نعم، يجلسون طابوه، أحد يأخذها يرميها 7 مرات ثم يأتي الذي بعده وهكذا إلى أن يأتي الحجيج. ما هو مستحيل، متصور، لكنه قريب من الاستحالة. يقول: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها. نعم. أيوة. شو؟ شرح عمد. هذا الغالب. علل الشارح ذلك بضيق المكان، لا يقف عندها لضيق المكان، وهذه العلة ليست علة حقيقية، بل العلة عدم ورود ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح: وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، وهذا هو المذهب. الحديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي جمرة العقبة على حاجبه الأيمن، ثم رمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه الترمذي وصححه. يعني جهة الحاج والإمام إلا أنه مستقبل القبلة. كيف؟ هذا تعبير مطروق، تعبير مطروق. حتى في استقبال القبلة تجعل حاجبك لا تصمد للعمود فتجعله حاجبك الأيمن وهكذا. المقصود أن هذا استعمال عند أهل العلم كبير. وجاء في الأثر الذي في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، يعني استقبل الجمرة من هنا جهة اليمنى والبيت عن اليسار واستقبل الجمرة. هذا في البخاري. وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن جاسر رحمه الله في منسكه وما ذكره الأصحاب من استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة واستناد على رواية الترمذي المذكورة، وقد روى هذا الحديث البخاري وفيه وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وكذلك رواه مسلم، وما رواه الترمذي شاذ وفي إسناده المسعودي وقد اختلط. يقول ما رواه الترمذي شاذ. متى يسمى الخبر شاذ؟ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه أو أكثر. نعم، هنا ينطبق حد الشاذ، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي يحققه. المسعودي اختلط، والذي يغلب على الظن أن روايته لهذا الحديث بعد الاختلاط. فراوي الخبر عند البخاري لا شك أنه أوثق من المسعودي إن لم يضعف المسعودي مطلقا، فإن ضعف المسعودي مطلقا فلا دخل له في الشاذ، يكون إيش؟ نعم، يكون إيش؟ ضعيف مع المخالفة منكر. روى ابن أبي شيبة من طريق الأسود قال رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها، لكن في إسناده حجاج بن عطاف وهو ضعيف، وأهل العلم يقولون لو رماها من فوق من الجبل ووقعت في المرمى يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. يقول الشارح وإن وقعت الحصاد خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. وعند المالكية والشافعية والحنابلة المرمى مجتمع الحصى، فما أصاب مجتمع الحصى أجزأ. وعند الحنفية إذا وقعت الحصاة قريبا من الجمرات، قريبا من الجمرات أجزأت، وإن وقعت بعيدا لم تجزئ. نرى كثير من الناس يرمي الحصى من بعيد، ورميه على مذهب أبي حنيفة مجزي لأنه قريب من المرمى يقع. يرجع في القرب البعد إلى العرف. على كل حال الأصل أن الحصى تقع في المرمى لفعله عليه الصلاة والسلام، رمى يرى الجمهور أن العمود الشاخص ليس موضعا للرمي، فتحات التي في الأعمدة الشاخصة لو دخل فيها حصاة رماها فدخلت تجزي ولا ما تجزي؟ الجمهور نعم يرون أن العمود الشاخص ليس موضعا للرمي، فإذا وقع الحصى فيه ولم ينزل تحته لا يجزي، لأن الشاخص إنما وضع علامة للمرمى وليس هو المرمى. وعند المالكية يجزي لأنه يقع عليه اسم الجمرة. هل يلزم التأكد من وقوعها في الحوض؟ نعم هم يقيسونه بالأذرع، يقول مقدار المرمى 3 أذرع، فدل على أنه غير موجود في عصر الصحابة على أقل تقدير الذين قالوا هذا الكلام. على كل حال لو لم يتأكد من وقوعها في المرمى رماها ما يدري وقعت من الجهة الثانية خرجت أو ضربت الشاخص ورجعت، هل عليه أن يتأكد أنها وقعت في المرمى أو المقصود مجرد الرمي وحصل؟ على مذهب أبي حنيفة ما فيه إشكال، نعم لم تكون بعيدة على أي تقدير من موضع الرمي، وعند الجمهور لا بد أن تقع في المرمى، لا بد أن تقع في المرمى. نعم هو الأحكام مبنية على غلبة الظن غالبا. يقول ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ من نصف بعد نصف الليل. قوله يقطع التلبية قبلها لما روى الشيخان من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ يعني هل البلوغ بلوغ الجمرة مع مباشرة الرمي أو قبله، لم يزل يلبي حتى وصل الغاية التي تقطع فيها التلبية وهي بلوغ الجمرة. هذا يدل على أنه يقطع التلبية قبلها. وبهذا قال أكثر العلماء وعند المالكية يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفة، يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفة إلا إن زالت الشمس قبل وصوله إلى المصلى فيلبي حتى يصل إليه ولو بعد الزوال. ثم روى مالك في الموطأ أن عليا كان يلبي حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. خبر مروي عن علي رضي الله عنه وهو منقطع فلا يحتج به لأمور: أولا الانقطاع، الأمر الثاني أنه موقوف فلا يعارض به المرفوع. روى مالك أيضا عن عائشة رضي الله عنها كانت تترك التلبية إذا راحت للموقف، إذا راحت للموقف، وهذا يعني أنها تتركها إلى الأبد، يعني ما تلبي بعد انصرافها من الموقف. احتمال أنها تترك التلبية في الموقف تتفرغ للدعاء والذكر وغيره ثم تعود إليها بعد الانصراف، فلا دليل فيه. وعلى كل حال العبرة بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر اختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد عند تمام الرمي، وبعض أصحاب الشافعي ويدل له ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبي أحمد، يعني في رواية، ولا المعروف عند الحنابلة أنه يقطع التلبية قبلها، نعم كما ذكر المؤلف. يدل لهم رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. هذا واضح في المقصود، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. هناك لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ الجمرة في الصحيحين، يعني حتى بلغ الجمرة مجرد وصوله إليها قطع التلبية أو إلى أن فرغ منها. يحتمل، لا ظاهر النص لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، الغاية قبل أن يبدأ. وهنا في حديث ابن خزيمة: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. هذا ظاهر. يقول ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. نعم، لو كان النص الذي معنا حتى رمى جمرة العقبة قلنا احتمال، لكن حتى بلغ الجمرة لا شك أن ظاهر النص يدل على أنه قطعها قبل الشروع بالرمي. لا، الذي في الصحيحين حتى بلغ جمرة، وفي حتى رمى جمرة العقبة. نعم، هذا عندي. نعم، إيه، لكن منقول من البخاري حتى بلغ الجمرة، والروايات يفسر بعضها بعضا. قوله ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، أما الرمي بعد طلوع الشمس فلما روى جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر. رواه مسلم، والبخاري تعليقا، خرجه مسلم ومعلق في صحيح البخاري، يعني يروي البخاري بدون إسناد. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وضعفه أحمد، بل استنكره ما ضعفه ابن القيم. قال ابن التركماني أنه حديث مضطرب. على كل حال الخبر ضعيف. وما ذكره المؤلف أنها ترمى بعد نصف الليل، هذا هو المذهب عند الحنابلة، هو قول الشافعية. وعند الحنفية والمالكية بعد طلوع الفجر يبدأ رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر، وجزم ابن حزم بكونه يبدأ من طلوع الشمس. واختار ابن القيم أن الضعف يرمون بعد غروب القمر، يربط ترخيص للضعف بغروب القمر لحديث من؟ أسماء بنت أبي بكر. الضعف يرمون بعد غروب القمر، يعني إذا أذن لهم بالانصراف من مزدلفة يشرع لهم إيش؟ الرمي فقط والإفاضة. نعم، غيره والنحر. طيب، إذا قلنا أنه يشرع بالرمي، إذا قلنا يشرع الرمي وقلنا بجواز تقديم الذبح على الرمي، إيش يصير النتيجة؟ ما سئل عن شيء قدم ولا أخر. سير يجوز ولا ما يجوز؟ خلنا نضحي الكلام على الهدي. أقول إذا أجزنا الرمي قبل طلوع الفجر وأجزنا تقديم بعض هذه الأعمال على بعض، فإذا كان أحدها مقدما على الوقت فالأصل أن يقدم غيره ما يقوم مقامه من الأعمال الأخرى، يعني مما يحصل به بداية التحلل، لأن كل تنوب ينوب بعضها عن بعض. وسيأتي الكلام في النحر على وجه الخصوص إن شاء الله تعالى. نعم، بيجي بس هذا متأخر بس علشان نعم إيه؟ اليوم يبدأ من طلوع الفجر. وين؟ هذول الضعفاء الذين جاز لهم الانصراف، يعني ينصرفون مزدلفة ويروحون ينامون، وليش يسوون؟ أو يبدأون بالتحلل قبل مجيء الناس. نعم هذا الأصل، ما أذن لهم الانصراف إلا ليبدأوا بالتحلل قبل حطمة الناس. وسيأتي في الإفاضة أن منهم من أفاض قبل الفجر، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم الذبح بخصوصه يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. لكن إذا قلت نعم زيد أطول من عمر، زيد أطول من عمر، وبكر أطول من زيد، إذن بكر أطول من عمر. فإذا قلت يجوز للضعف أن يرموا جمرة العقبة بعد مغيب القمر، وقلت أيضا يجوز بالنص تقديم النحر على الرمي، نعم النتيجة إيش؟ يجوز النحر قبل طلوع الفجر من حيث العموم، من حيث التقعيد، لكن يأتي ما جاء في النحر بالخصوص إن شاء الله تعالى. يروح إذا خاف، مو مثل التقريب تقولنا في ليلة معينة من السنة معروفة التاريخ غيابه في وقت محدد في كل سنة. نعم كل ليلة عيد النحر مغيبه يختلف من سنة إلى سنة، متى يغيب القمر ليلة العيد؟ ساعة كم؟ ها؟ بعد مضي ثلثين. نعم كيف؟ نعم. لكن الفقهاء لا سيما من الحنابلة والشافعية يربطون الأمر كله بنصف الليل، وهذا تقدر الانصراف من مزدلفة، وعرفنا وجهة نظرهم أن المبيت يطلق على الغالب، ومن جلس في المزدلفة إلى منتصف الليل لا بد أن يزيد على هذا المنتصف ما يعينه على الخروج من المزدلفة. إذا مكث أكثر الليل، نعم مكث أكثر الليل، والحكم للغالب هذا عندهم، وهذه مضى الكلام فيها بالأمس، لكن هل عليه دليل؟ نعم الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للضعف، والضعن من الضعف كما في حديث أسماء، وأسماء كانت ترقب القمر. هنا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين. وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين. وفي حديث ابن عباس أنه مع من أذن له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أو قال لهم لا ترموا جمرة حتى إيش تطلع الشمس. لكن الحديث إيش فيه، صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. نعم حديث ابن عباس هذا الذي معنا كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر وأن لا يرموا جمرة للمصبحين، هذا عند البيهقي وجود إسناده الألباني. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك يعني في مسألة الانصراف من مزدلفة، وأنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر ما لم يكن ضعيفا أو صاحب ضعيف، ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم، والمسألة من باب الأفضلية. ما الذي سهل الأمر على الناس؟ بل على الفقهاء يجيزون للناس أن يصرفوا بعد منتصف الليل ولم يقيدوا ذلك بالضعف، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالمزدلفة بغلس حين طلع الفجر وذكر الله ودعا، مكث حتى أسفر جدا ثم انصرف وقال خذوا عني مناسك. والفقهاء بكل سهولة نعم يقول ينصرف بعد منتصف الليل، يرمي بعد منتصف الليل، سواء كان قوي أو ضعيف ما يفرقون. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن للضعف، والإذن للضعف مفهومه أن غير الضعيف لا يؤذن له. فكلامهم هذا أورث في الناس تساهل شديد تجاه هذه الشعيرة. قد يقول قائل في هذه الأزمان الناس كلهم ضعفة ولو كانوا من حملة الأثقال، من القوي مع هذه الجموع الغفيرة؟ نعم، من الذي يذهب ضحى يوم النحر مهما كانت قوته ويرى أنه يرمي ويغلب على ظنه يرمي دون مشقة شديدة؟ أظن ما في أحد مهما كانت قوته، اللهم إلا إذا كان من النوع اللي يرمي بالسيارة هذا شيء آخر. نعم، لكن المقصود عامة الناس. ولذا يفتي بعض أهل العلم أن النسوة كلهن ضعف، النسوة كلهن ضعف، وهذا معروف عن الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى. أي امرأة مهما بلغت من القوة فهي ضعيفة، يعني وفي حكمها خالف الناس اليوم. إذن كلام الفقهاء أنه ينصرف بعد منتصف الليل ويرمي بعد منتصف الليل نعم لوجود المشقة، وإلا فالأصل أن القوي يمكث حتى يصل الفجر ويذكر الله حتى يسفر جدا. ولا يرمي إلا العصر مع الشيء ولا ثلاث شيء للحصر. نعم، وخالف السنة بلا شك، السنة مبادرة لكن ما يلزم شيء، ما يلزم شيء، وهذا أرفق به وبغيره. نعم، يبيجي عند المؤلف أنه إذا غابت الشمس يرميه من الغد ولا يرمي بالليل، وهكذا يأتي في حكم الرمي ليلا. يرمي وينتظر. نعم، يأخذ حكم الضعف، يأخذ حكمه. يقول الشارح إن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، هذا كلام. إن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، وهذا هو المذهب أنه لا يصح الرمي في الليل، وذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه. استدل الأصحاب بفعله عليه الصلاة والسلام، وبأنه عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة في الرمي ليلا، رخص للرعاة في الرمي ليلا، إذن من عداهم؟ مفهوم الرخصة أن العزيمة في حق من عداهم عدم الرمي ليلا، إذن ما قلنا في نظائره فيما تقدم. استدل الحنفية والشافعية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج، رواه البخاري. يقول ابن حجر المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام. رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج، والمساء من بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام. إذن كيف يستأذن الرعاة؟ كيف يستأذن الرعاة أن يرموا بالليل وعندهم مثل هذا النص؟ نعم، هذا في التقديم والتأخير، هذا في التقديم والتأخير، لكن النص الذي معنا رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج. لا شك أن المساء يبدأ من زوال الشمس. هل يتصور أن السائل يسأل لأنه رمى بعد الظهر وبعد العصر؟ هل تصور أن هذا السائل رمى بعد الظهر وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أيت بعد ما أمسيت أو بعد العصر، أو الذي يغلب على الظن أنه رمى ليلا؟ نعم، إذا تصورنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى وأصحابه رموا ضحى، فالذي يغلب على الظن أنه مع زوال الشمس ما بقي أحد ما رمى، صح ولا لا؟ لأن عددهم ممكن يعني رميهم قبل الزوال، فإذا رمى بعد الزوال صح أنه رمى بعدما أمسى، هذا الأصل. لكن نظرا لوجود المشقة الشديدة في العصور المتأخرة أفتى العلماء بجواز الرمي ليلا، وهو مذهب الحنفية والشافعية. ولا شك أن فعلها ضحا، رميها ضحا أولى وأكمل اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن إذا رمى العصر لكونه أخف قد أو قدر أنه اشتد الزحام وأجله إلى الليل فلا حرج إن شاء الله تعالى. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. ترجم الإمام البخاري في الصحيح: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. الذي قال حلقت قبل أن أرمي، في بعض الروايات لم أشعر، لكن حديث ابن عباس رميت بعدما أمسيت ليس فيه قيد، ليس فيه قيد بعدم الشعور بالنسيان، ما في شيء من هذا. أما تقييد الإمام رحمه الله تعالى بترجمة الباب بالجهل والنسيان ومصب على الذبح قبل الرمي كما هو ظاهر من السؤال، ولعله أدخل الرمي بعد الإمساء إما على سبيل الإلحاق أو لكونه وقف على رواية تدل على ذلك، لأن الإمام البخاري قد يترجم بشيء ويشير فيه ولو من بعد إلى رواية قد تكون ثابتة لكن لا على شرطه، لا على شرطه. قال: ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنمله، ثم قد حلل كل شيء للنساء، والحلاق والتقصير أو الحلق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. قوله ثم ينحر هديا إن كان معه، سواء كان واجبا أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، يلزمه أن يشتريه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع فيشتري هديا يذبحه لمساكين الحرم ويأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة وأهدى عن نسائه البقر. قال جابر رضي الله عنه: ثم انصرف إلى المنحر، يعني بعد الرمي، فنحر 63 بيده، يعني عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي من 100، وأشركه في هدي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قوله ويحلق ويقصر من جميع شعره، يعني لا من كل شعرة بعينها، لأن ذلك يشق. نعم. إيه؟ خارج البلاد. لا شك أن الأولى والأكمل أن يتولى الإنسان هديه بيده، تولى ذبحه، تولى توزيعه، يأكل ويتصدق، كلوا منها وأطعموا، هذا هو الأولى والأكمل. وإذا فضلنا بين هذا وبين مساكين الخارج، لا شك أنه لا نسبة. نعم، ما تقول هذا أفضل هذا أولى، نقول لا يجزي إلا لمساكين الحرم. لكن إذا نظرنا إلى وضع الهدي قبل مشروع التوزيع خارج البلد، لا شك أن مثل هذا العمل متعين، يعني يحفر الحفر الكبيرة وتلقى فيه الهدايا وتدفن بالشياول، ما في نسبة بينهما أيضا. انتفاع المسلمين ولو خارج البلاد أولى من دفنها بالتراب، هذا من جهة. لكن إن أمكن وهو ممكن، وهناك شيء من التفريط، أن يخص بذلك فقراء أو مساكين الحرم ولو بغالبه، ما يلزم منكم كله، لكن يحتاط في ذلك. ولو حصل أن هيئ لهم الأماكن التي تحفظها وتبردها، لكن الناس سمعوا بهذه الفتوى والناس يحبون الراحة، صار واحد يدفع 200-250-300 ريال ولا يتولى شيء، والحجاج منهم من يتمنى اللحم. نعم، من الحجاج من يتمنى اللحم في يوم النحر وأيام التشريق، وهذا مشاهد، لأن الناس صاروا يتكلون على هذه المؤسسات التي تبعثها إلى الخارج. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. نعم، لكن كل واحد يتولى هديه وأضحيته بنفسه. إيه؟ لكن وش المانع أن يوجد من يهيئ لهم هذا الأمر؟ الذي يهيئ الثلاجات وينقله إلى الخارج، هل هو عاجز على أن يهيئ للحجاج ولمساكين الحرم الذين هم أولى الناس بهذا الأمر؟ إيه اللي بيتكلف ذا، والله خير ما في شك، هذا هو الأصل. لكن الناس سمعوا بهذه الفتوى فتتابعوا على هذا وتسامحوا وتساهلوا أكثر من الناس، فلا تدفن بالأرض ولا يحرم منها مساكن الحرم، لا هذا ولا هذا، يخص بها مساكن الحرم، هم أولى الناس بهذا النسك. ثم بعد ذلك ما زاد على حاجتهم يبحث، إن وجد في الداخل من يحتاج فهو أولى، وإن لم يوجد فالبعيد أيضا له نصيبه إن شاء الله تعالى. يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، رواه مسلم. وتقصر المرأة منه قدر أنملة، الحديث ابن عباس يرفعه، ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود والدارمي وحسنهم ابن حجر. ثم قد حلله كل شيء إلا النساء، يعني أن الحاج إذا رمى حلق أو قصر حلله كل شيء كان محظورا عليه بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة ولمسا بشهوة وعقد النكاح، كل هذا لا يحل إلا بالتحلل الثاني. يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول ويصح، ولا شك أن مثل هذا القول مثل ما أشرنا سابقا أنه يحل إشكالا كبيرا، لأن بعض النساء تطوف على نوع من الخلل الذي لا يصح معه الطواف ثم تذهب إلى بلدها وقد تتزوج، ومثلها بعض الرجال لكنه في النساء أكثر لوجود العذر، فيحصل أن يعقد عليها عقد باطل على قول الأكثر، لا بد من تصحيحه. حينئذ يكون الأولاد له أولاد شبهة، لكن العقد يحتاج إلى تصحيح. كلام شيخ الإسلام أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول يحل هذا الإشكال. نعم أبد أبد، يصير مثل اللبس الثوب مثل. نعم كيف بيجي هلا؟ لا لا بيجي هلا هذا المذهب، وبه قال الشافعية، وأن التحلل لا يحصل إلا بفعل اثنين، تحلل لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة. وعند المالكية أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط، والمشهور عند الحنفية أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالحلق، سواء قدم أو أخر. استدل الحنابلة والشافعية بما رواه أحمد وأبو داود وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. هذا الذي سأل عنه. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، قد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وفي إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فالخبر ضعيف. حتى قال البيهقي: هذا من تخليط من تخليطات الحجاج. حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، دل على أنه يحل قبل الطواف. مفهومه نعم الآن حل قبل الطواف، والمفهوم أنه لا يحل إلا بعد أن لا يبقى عليه إلا الطواف، هذا مفهوم الخبر. ولحله قبل أن يطوف، وهذا أقوى ما في المسألة. هذا الحديث ما فيه إشكال إلا أنه مفهوم، فهي تقول ولحله قبل أن يطوف بالبيت، منطوقه أنه حل قبل الطواف، منطوق الخبر أنه حل قبل الطواف، ومفهومه أنه لا يحل حتى لا يبقى عليه إلا الطواف. ما تدري هذا جاريا على عادة الناس، ما ينفع. لا عندنا النصوص، لا هذا النص كالظاهر في المسألة، صحيح انه مفهوم وفي الاستنباط منه شيء من البعد قد لا يستوعبه كثير من الناس اول وهلا، لكن اذا دقق فيه وجدت ظهرت دلالته. استدل مالكية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا مخرج عند أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث منقطع فيه انقطاع، فهو إيش؟ ضعيف. لكن يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. رواه أبو داود، وفيه في إسناده حجاج بن أرطاه وهو ضعيف، وقد عنعنه أيضا مدلس فهو ضعيف. لكن هل يجبر حديث عائشة المروي من طريق الحجاج يجبر حديث ابن عباس ضعف هذا ينجبر بهذا؟ كل منهما ضعيف، واحد منقطع والثاني فيه راوي الله ضعيف مدلس. ها؟ ينجبر ولا ما ينجبر؟ الضعف بالانقطاع شديد ولا ليس بشديد؟ نعم ليس بشديد، الضعف بالانقطاع ليس بشديد. العضال أشد، العضال أشد من مجرد الانقطاع بواحد، ولذا مما نص عليه ابن حجر في النخبة وشرحها أن مما ينجبر الإرسال. نعم والمدلس ينجبر أيضا. فإذا انضم حديث ابن عباس لحديث عائشة حصل لهما شيء من القوة، قد يوصلهما مجتمعين بعضهم إلى حد الحسن لغيره. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه خطب فقال إذا جئتم منا غدا فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. استدل الحنفية بأن التحلل من العبادة شو الاستدلال اللي فيه شيء من البعد، دليل المالكية ظاهر، الحديثان المرفوعان على ما فيهما من الضعف وخبر عمر رضي الله عنه. استدل الحنفية بأن التحلل من العبادة والخروج منها لا يكون إلا كيف؟ الخروج من العبادة قلنا يحصل تحل بإيش عند الحنفية؟ تأكد هذا الثاني، لكن الأول بإيش؟ الحلق. إيه لا تخلط. التحلل من عبادة والخروج منها لا يكون إلا بالفراغ منها أو بالإتيان بما ينافيها. إذا أتيت بما ينافيها مما أذن لك بفعله شرعا، نعم، فمعناه أنك خلصت منها. إذا أذن لك أن تأتي بما ينافي أو بما منعت منه فيها فقد شرعت في التحلل منها، أو ما ينافيها أو ما هو محظور فيها، والتحلل بالحلق الموافق لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من يوضح لنا حجتهم؟ نعم. بفعل ما منع منه حال الإحرام، فإذا أبيح له دل على أن الإحرام انتهى. على كل حال ما يستدل به المالكية إذا ضممنا الضعيف إلى الضعيف حصل فيهما شيء من القوة، ودل على أن لهما مجتمعين أصل. ودليل الحنابلة والشافعية أيضا قوي، لأنه مفهوم ذاك منطوق. يبقى عندنا أن المسألة لا شك أن الأحوط التحلل باثنين، ومن سأل قبل أن يفعل قلنا له لا بد أن تفعل اثنين، لكن من ارتكب محظورات بعد أن فعل واحد رمى جمرة العقبة مثلا ولبس ثوبه نقول عليك شيء؟ لا سيما وأن دليل القول الثاني فيه شيء من القوة، ليس هو الراجح من كل وجه، نعم، لكن إذا حصل مع قوة دليله نعم مثل هذا ما يؤمر صاحبه بشيء، يعني يفدي ولا عليه ارتكب محظور. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، والدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق. نعم، فهي رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلاق لا سيما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، دل على أنه ممنوع من التحلل قبل النحر. لكن هل النحر مما يتحلل به، ما يحصل به التحلل؟ هل هو من الثلاثة؟ هو من الثلاثة النحر؟ دعنا من السنة على العين والرأس، لكن الكلام محدد. هل النحر مما يتحلل به؟ لا. لماذا؟ ها؟ ما نقول ليس من الثلاثة، نستدل بالمدلول على دليل، الدليل على مدلوله ما يصلح، لأنه لا يلزم جميع الحجاج، لأنه لا يلزم جميع الحجاج، حينئذ لا يربط به تحلل. بس ما يربط به تحلل عام من الحج، لأن النظر إلى الأمور التي تلزم الجميع على كلام على قاعدتهم. قال: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. منهم من علق الحل بالنحر أيضا، وله وجه. نعم، له وجه. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قوله: الحلاق والتقصير نسك، يلزم من تركهما دم. هل نقول الحلق والتقصير نسك كما هنا وقول الجمهور، أو نقول إن الحلق والتقصير إطلاق من محظور كلبس الثوب، ممنوع من حلق الرأس ثم أذن له، ممنوع من لبس الثوب ثم أذن له؟ الذي مشى عليه المصنف يقول: الحلق والتقصير نسك، يلزم من تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الآن من ترك الثوب استمر بالإزار. على شيء ولا لا؟ هذا إطلاق من محظور، لكن منع المحرم من حلق الرأس ثم أذن له وقال مثل الثوب: أنا لا لبس ثياب ولا بحلق الرأس. نقول: كلامك صحيح ولا لا؟ قيل به أنه لا فرق، ممنوع من الحلق وممنوع من اللبس، أذن له بالحلق وأذن له باللبس ولا فرق. على كل حال، قول الجمهور أن الحلق والتقصير نسك. هنا بيت الأدلة وين نسك؟ يعني من ترك يلزم دم، إن ترك هو نسك يلزم دم، ترك هو إطلاق محظور ما عليه شيء. نعم، نسك بياتي. كونه نسك هذا قول الجمهور، وفي قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه إطلاق محظور وليس نسكا، فعلى هذا لا شيء في تركه، لأنه كان محرما بالإحرام فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب. والصواب أنه نسك للأمر به ولترتيب الثواب عليه. نعم، هل جاء اللهم ارحم من لبس الثوب؟ نعم، جاء ولا ما جاء؟ لا، اللهم ارحم المحلقين. نعم. ولترتيب السبب عليه والدعاء للمحلقين ثلاثا المقصرين مرة متفق عليه. ولا يلزم بتأخيره دم أي عن أيام من عند الحنابلة والشافعية، وعند أبي حنيفة إذا أخره عن أيام النحر لزمه دم. لماذا؟ لأنها انتهت أعمال الحج، ما بقي شيء يربطك بالحج. عند المالكية إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم. لماذا؟ لأن أشهر الحج انتهت عندهم. لكن الأقرب أنه لا نهاية لوقته، لا أخره ولو عن شهر الحجة لا يلزم شيء، لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في ذلك ما يدل على لزوم الدم. يقول: ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني ولو كان حالما عامدا حلق قبل أن ينحر، نقول له افعل ولا حرج. حلق قبل أن يرمي افعل ولا حرج، رمى قبل أن ينحر افعل ولا حرج، وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في ذلك اليوم، قدم ولا أخر، إلا قال افعل ولا حرج. كون بعضهم قال لم أشعر، نعم، كون بعضهم لم يشعر لا يعني أن جميعهم لم يشعروا. كون بعضهم قال لم أشعر لا يعني أن جميع من سأل لم يشعر، بدليل القاعدة العامة: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولو عالما هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، عند المالكية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة وإلا لازمه دم. عند المالكية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة. لماذا؟ لأنهم ربطوا التحلل برمي جمرة العقبة، والحلق محظور لا يجوز فعله إلا بعد التحلل، فعلى هذا يلزمه دم. لكنهم خالفوا الأسئلة كلها، سئل عن كذا وكذا قال افعل ولا حرج. وعند الحنفية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي، لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي لفعله عليه الصلاة والسلام. والصواب الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعلوا ولا حرج، متفق عليه. يقول رحمه الله تعالى: كيف مثل الطواف، لو أخر طواف الإفاضة في شيء، نعم، إيه محرم، حل الحل الأول. لكن إن كان ما فعل الحلق ولا فعل الطواف ما زال محرم، ولا الأول ولا الأول، نعم، على قول ما عدا المالكية، ما بقى عندنا الآن إلا المالكية، هم اللي يبطلون بالحلق. نعم، كيف؟ إيه ما في شك أن هذه قاعدة أطلقت من النبي عليه الصلاة والسلام له ولغيره، ولذا لم يعتبر جمهور العلماء قول السائل لم أشعر وصفا مؤثرا في الحكم، فجعلوه للعامد وغيره. نأخذ من الفصل ذا شوي. نعم، خريش، إيه لكنه يبقى مربوط به، ما حل. فإن كان رمى وطاف يلبس ثيابه، ولكن لا يقرب النساء، نعم، حتى يحلق. نعم، نقرأ سطرين من باقي. نعم، طيب خلنا نقرأ شوي. نعم. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمحرم. يفيض ولا يفيض؟ من الثلاثي أو من الرباعي؟ عندي يفيض شيخ. هل هو من فاض أو من أفاض؟ إن كان من الرباعي ثم أفيض يفيض. نعم. من الرباعي؟ من الرباعي نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم يكفي. يقول رحمه الله: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. يقول: يطوف القارن والمفرد، وماذا عن المتمتع؟ نعم، كيف؟ لماذا قال يطوف القارن المفرد بنية الفريضة وذاك نفل المتمتع؟ نعم، منه يكون ما طاف لإيش؟ وحينئذ يطوف للقدوم قبل هذا. طواف الزيارة هو طواف الفريضة. نعم، هو طواف الإفاضة، هو الركن. فإذا قال يطوف القارن المفرد بنية الفريضة طواف الزيارة طواف الإفاضة، والمتمتع يطوف إيش؟ من هو اللي أما المتمتع ما في من يوم أن أحرم بالحج طواف واحد، لأن المفرد والقارن لا يطوف طواف القدوم. طيب، ما طاف طواف القدوم؟ طواف القدوم سنة ولا واجب؟ طيب، ولو طاف يوم العيد طواف قدوم ثم أردفه بطواف الزيارة. نعم، ظهر ولا ما ظهر؟ لا، خلونا بعبارات المؤلف. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن المفرد بالنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخير. هذا القارن والمفرد، وماذا عن المتمتع؟ يطوف بنية الفريضة طواف الزيارة، كل هالكلام هذا يصلح للمتمتع. شو الفرق بين المتمتع والقارن في هذا اليوم؟ ما سعى، افرض انه ما سعى، شو الفرق بينه؟ قوله ثم يفيض الى مكة لحديث جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة، رواه مسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة، وثبت في الصحيح أنه صلى الظهر بمنى، يجمع بينهما أنه صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بهم نفل، أو وجدهم يصلون فصلى معهم عليه الصلاة والسلام. يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم. ويريد أن يرد على من قال أن المفرد والقارن يطوفان للقدوم، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. اختاره الموفق والشيخ تقي الدين بن رجب في القواعد، اختاروا أنه لا يطوف كل الثلاثة، ما يطوف للقدوم في يوم العيد ولو لم يطوف للقدوم قبل. وهذا يظهر في المفرد والقارن، بينما المتمتع نعم دخل مكة وطاف للعمرة. نص الإمام اختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم. نعم نص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم. ما تقدم لنا أنه لم يقل بوجوب طواف القدوم إلا المالكية. نعم تقدم لنا، إذن هذا على سبيل الاستحباب. هنا في يوم العيد طواف يطوفان للقدوم برمل، برمل ثم للزيارة. المتمتع يطوف للقدوم ولا لا؟ أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.